جزاكم الله خير شيخنا. يقول السائل: أيهما أفضل في يوم الجمعة في رمضان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن؟ قراءة القرآن هو أفضل الذكر لأنه كلام الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر المخصوص يوم الجمعة، فهذا له مزية وهذا له مزية. هذا له مزية عامة بأنه أفضل الكلام، وهذا له مزية خاصة بأنه من الأذكار المفضلة في يوم الجمعة. فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع إكثارك من قراءة القرآن، واجمع بين هذا وهذا. والمقصود أن أفضل الذكر ما واطأ القلب اللسان، قراءة قرآن أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، القلب إذا خشع هذا أفضل الذكر.